التي نسيت البيت الأول منها، يقول: والحسن المشهور بالعدالة، والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق، إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. يقول: هل صحيح أن النسخ المطبوعة من سنن أبي داود الآن كلها ملفقة جمعت روايات السنن المختلفة في نسخة واحدة؟ أنا لا أجزم بهذا، وفيه من مطبوعات الهند ما يجري على رواية واحدة، لكن الإشكال في الطبعات الهندية، طلاب العلم اليوم قد لا يصبرون على معاناتها، وإلا سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود في الهند على رواية واحدة، وطبع مرارا في الهند يمكن 5 أو 6 طبعات، والنسائي كذلك والترمذي كذلك، طبعات كثيرة في الهند، ويقوم عليها بعض من ينتسب إلى الحديث وفيها جودة. أما المطبوعات في بلاد العرب فمنها الطبعة الكستلية سنة 1280، طبعة جيدة، طبعة جيدة، وعندي النسخة المقروءة على الشيخ محمود خطاب السبكي وعليها تعليقات له. هذه الطبعة من أجود الطبعات لكنها قديمة نادرة، يعني ما هي موجودة. وفيه طبعة في مطبعة التازي في 2 جزء، ومطبعة التازي ليست من المطابع المتقنة، وليس فيها من يصحح ويعتني، ومن أسوأ ما طبعوا عارضة الأحوذي. وطبعوا سنن أبي داود مفرد في 2 جزء، وطبعوا سنن ابن ماجه وعلي حاشية السندي، وطبعاتهم ليست جيدة. طبعوا الشيخ محي الدين عبد الحميد في 4 أجزاء، ومعلوم أن الشيخ رحمه الله ماهر في فن الطباعة، في فن الطباعة وترتيب الكلام وعلامات الترقيم، وجود بعض الكتب في اللغة، لكنه ليس من أهل الحديث، ولذلك طبعته عادية. اعتمد عليها الشيخ الألباني رحمه الله، لكنها في الجملة عادية ما فيها تميز. طبعه عزة عبيد الدعاس، طبعه جيدة في الجملة، مرقمة ومخرجة الأحاديث، وفيها تعليقات من شرح الخطابي يستفاد منها. وطبع عن نسخة الحافظ بن حجر، نسخة ابن حجر، نسخة بخط الحافظ بن حجر طبعت بعناية الدكتور محمد عوامة. محمد عوامة أشار في مقدمة تحقيقه لمصنف ابن أبي شيبة أنه قد يصحح من غير أصل، قد يصحح من غير أصل بناء على حفظه أو بناء على فهمه وخبرته. هذا مشكل في باب التحقيق، هذا مشكل في باب التحقيق. وإلا نسخة ابن حجر لو لم يقول الشيخ مثل هذا الكلام كان يركن إليها ويعتمد عليها. وعلى كل حال طالب العلم الحريص لا يقتصر على نسخة واحدة، لا يقتصر على نسخة واحدة، بل عليه إذا أراد أن يعتني بكتاب أن يجمع نسخه. يقول: نريد إشارة إلى أولى الطبعات في كتاب التمهيد لابن عبد البر وكتاب نيل الأوطار للشوكان. أما التمهيد لابن عبد البر فأول طبعاته طبعة المغربية في 24 جزءاً وفهارس في جزئين، هذه أول ما ظهر للكتاب، واجتمع على تحقيقها جمع من المحققين، وأنا قرأت الأربع المجلدات الأولى ما فيها إشكال، يعني طيب فيها جودة، وأظنها أصل لكل الطبعات اللاحقة. نيل الأوطار الكتاب طبع قديما في بولاق، طبعه صديق حسن خان، وطبع في هامشه عون الباري شرح مختصر البخاري لصديق نفسه. وهذا الكتاب مأخوذ بحروفه من إرشاد الساري، إضافات يسيرة جدا، إلا أنه يمتاز عن القسطلاني بعقيدته الصحيحة على طريقة السلف، قد يخطئ في بعض فروع مسائل الاعتقاد لكنه في الجملة على منهج السلف. طبع قديما مثل ما قلنا في بولاق، ثم طبع مرارا الحلبي، طبعه 3 مرات أو 4 مرات، وطبع في مطبعة العثمانية عثمان خليفة، وطبعته المطبعة المنيرية، وتتابعت المطابع على طبعه لأهميته وتقريبه لأحاديث الأحكام مع الجمع لأكثر أحاديث الأحكام، لأنه شرح للمنتقى. لكن مع الأسف أن كل هذه الطبعات فيها لعن معاوية ويزيد كلها، ففي كتاب قتال أهل البغي، فلما جاء معاوية ويزيد وابنه يزيد لعنهم الله، في جميع هذه الطبعات. في طبعة ابن الجوزي بتحقيق صبحي حلاق، لما وصل إلى هذا الموضع ما ذكر اللعن، وأثبت في الحاشية من النسخة الأصلية بخط الشوكاني أن ما فيه لعن، فاللعن مدسوس في هذه الطبعات كلها. ولا شك أن طبعة حلاق أنا في تقديري أنها أحسن الطبعات، وفيها عناية وفيها مقابلة نسخ بخط الشوكاني وبخط أكبر تلاميذ نسخة أخرى، مع التعليقات من تخريج وإضافات وإحالات، فعندي أن طالب العلم يمكن أن يكتفي بها. يقول: سمعت منكم أن هناك 4 أحاديث في صحيح مسلم أعلى سندا من هذه الأحاديث في صحيح البخاري. نعم، 4 أحاديث يرويها مسلم بأسانيد رباعية عن شيخ، يرويها البخاري عن هذا الشيخ بواسطة، فتكون عند البخاري خماسية، فهي في صحيح مسلم أعلى. والآن لا تحضرني لأن أنا أكتب وأعلم على الكتب عندي، وتعرفون أن من كان علمه في كتابه ما يحل معه أينما حل، فلا بد أن من يعتمد على الكتاب أن يكون بين الكتب، بخلاف من يعتمد على حفظه. وفي هذا يقال: ليس العلم فيما حوى القمطر، لكن العلم حواه الصدر. والعلم من حفظ يشبهونه بالتمر، التمر ما يحتاج إلى تعب، مد يدك وكل، ما يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى شيء. بينما الأنواع الأخرى مما يؤكل تحتاج إلى معاناة، تحتاج إلى، صار ما عندك حفظ تحتاج إلى تقليب كتب وإذا كان عندك حفظ ما تحتاج مثل التمر، لكن من أراد أن يقف عليها فعليه بعوالي مسلم، عوالي مسلم للعلائي، كل جزء لطيف يستطيع الوقوف عليه. يقول: ما حكم الانتماء إلى الأحزاب الإسلامية المعاصرة؟ طالب العلم عليه أن لا ينشغل بهذه الأمور، عليه أن يكون ديدنه وتعامله مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بمن سلف، سلف هذه الأمة الذين طبقوا الإسلام وأخذوه من مصادره من الكتاب والسنة. يقول: ما رأيكم بالتفقه على مختصرات المعاصرين التي تتبع مذهبا معينا مثل الحنابلة مع عناية بتنقيح المسائل واختصارها واختيار أقربها للدليل من وجهة نظر المختصر؟ هذه الكتب تصلح لمثقف، ما تصلح لطالب علم، تصلح لمثقف يستفيد منها معرفة الأحكام ولا يشكل عليها في شيء فيها شيء، لأنها كتبت بلغة العصر بأسلوب يفهمه. أما طالب العلم فلا يربى على مثل هذه الكتب، لا بد أن يتربى على كتب متينة في على طريقة أهل العلم في أساليبهم وتوعيرهم الطريق، وليس من باب تعذيب طالب العلم أن يسلك المسلك الوعر في تأليف هذه الكتب. يعني حينما نقرأ في منتهى الإرادات يقرأ يقول: هذا المؤلف يمكن يدعو عليه، سلك هذا المسلك اللي ما يفهمه إلا النادر من طلاب العلم. وقل مثل هذا في مختصر خليل عند المالكية وعند الحنفية مثله كتب، وعند الشافعية أيضا متون متينة صعبة. ليس المقصود والمراد من هذا توعير الطريق أو تعذيب طالب العلم أبدا، إنما هو تربية طالب علم يستطيع أن يتعامل مع الكتب إذا انفرد بنفسه. من يتربى على كتب المعاصرين وأشكل عليهم أي مسألة في كتاب من الكتب هل يستطيع أن يحلها؟ ما يستطيع. لكن من قرأ المنتهى أو قرأ مختصر خليل وفهم ما لن يقف في وجهه شيء. أو قل مثل هذا في شرح العمدة لابن دقيق العيد، إذا أكمله طالب العلم وفهمه ما يشكل عليه شيء في أي شرح من الشروح، وهذا هدف عند أهل العلم. أما أن يأتي إلى كتب، مع الأسف أن بعض المنظمين للدورات العلمية يجعلون من الكتب كتب معاصرين، كتب المعاصرين ما تحتاج إلى شرح، يجلس الواحد في بيته يقرأ ويفهم، لكن الكلام على الكتب التي تحتاج إلى معاناة في الفهم، وبدلا من أن يقرأ الكتاب هذا في يومين أو ثلاثة خليه يجلس شهر. لكن ما الذي يثبت من هذا الكتاب بعد مدة؟ العلم ما يثبت إلا بالتعب، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لابد من التعب والمعاناة. يقول المشهور الآن على الألسن: البراز بضم الباء فهل له أصل؟ سمعنا في كلام الخطابي أنه البراز بفتح الباء فقط وأن الكسر غلط، لكن الذي اختاره النووي أنه بهما معا اعتمادا على كلام الجوهري في الصحاح، وأما بالضم فلم يقل به أحد فيما أعلم. يقول: كيف يتسنى لطالب الحديث قراءة كتب السنة على شيخ وقد صعب ملازمتهم فترة طويلة لكثرة مشاغلهم وارتباطهم؟ وهل تعني القراءة الذاتية؟ لا يعني أنه يقرأ كتب السنة كلها على شيخ واحد، كل كتاب يقرأه على شيخ ويتحين الفرص وينظر في أوقات الفراغ عند هذا الشيخ، وإذا كان هذا الشيخ ما عنده فراغ يتبع غيره. الأمة فيها خير والعلماء ولله الحمد فيهم كثرة، وإذا عجز ما وجد أحد في بلده يقرأ بنفسه ويستعمل الأقلام الملونة كما شرحنا ذلك في شريط عن جرد المطولات، ويستفهم ويستفيد ويسأل عما يشكل عليه. يقول: لا تأمنن فزاريا على خلوت بي على قلوصك واكتبها بسيار. ما معنى هذا البيت؟ معنى هذا البيت لا يليق بهذا المكان. يقول: بماذا توصي طلبة العلم فيما يتعلق بالذاكرة وما يعين على إصلاحها؟ لأن كما قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. على كل حال، إن وجدت علاج فلا تبخل به علينا وجزاك الله خيرا، لكن مع ذلك طالب العلم عليه أن ينمي الذاكرة، لأن الذاكرة منها الغريزي ومنها المكتسب، فإذا أهملت خمدت، وإذا أثيرت وتتابع عليها الحفظ بالتوقيت يعني بالتدريج وبما يناسبها فإنها تنمو بإذن الله. يقول: أين موضع كرسيكم في الحرم؟ يقول الأخوان أنه في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد. يقول: أنا بحمد الله وفقني الله للتلمذ بين يديكم على الأشرطة الصوتية، فقد استمعت أكثر من 350 شريطا، فهل يجوز أن أقول قال شيخنا فلان؟ ما في شك أنك سمعت وكأنك حضرت، إلا أنك في مثل هذه الحالة تبين كيفية السماع، تقول سمعت فلان ما يخالف، لأنك سمعت صوته الذي لا تشك فيه، لكن تبين لئلا يظن بك أنك تتشبع وأنك رحلت لطلب العلم وأنك مثلت بين يدي الشيخ. لا، تقول سمعت فلانا من خلال الأشرطة، وأهل العلم يتحرون في صيغ الأداء، يتحرون كثيرا في صيغ الأداء، ومن تساهل فيها يرمونه بالتدليس في الصيغ. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.